يعني في الاول وفي الاخر في نص في كل مره. تمام Thank you. Thank you. عليك. عليك سيدي. عليك مش عليك مولانا. الرجيم. بس عليك سيدنا الله الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله Oh. عليك سيدنا. لا عليك سيدي. عليك حبيبي. ربنا يجاوبك سيدنا عظيم يا مولانا. الله الله الله الله الله وما أتي الكبير. تشوف الناس على تسمع وتشبع كده. الله الله الله ازاي ما شاء الله. Thank you. عليك مولانا. عليك سيدي. بسم الله ما شاء الله. عليك عليك سيدي. Thank you. وقد الفكر المتكامل للكمال الحافظ العبارية وتصل فيه أم على الهواء وهي تبكي بكاء شديد وتقول أقسم بالله لقد تزوجت ابني وعلمته ربي وبعد أن بنيت له بيت وزوجته وعلمته وربيته من فضل حياته عني تماما وأنا الآن مريض في بيتي كلما اتصلت به تلقائيا بي قام بغمض هذا الشيوخ فقلت أليس عليه الإنصار فرد عليه قائلا معذرة يا أمي لا تنقصني في مرة ثانية وأغلق الهاتف ضعف رحمه الامهات ذات المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو من مكه الى المدينه في منتصف الطريق وقال للصحابه اوصلوا هنا اقول وقال السيد عليك ان ذكر الاسلام الى خلق خلقي ودخل الى الجنود يبحث ويتحسس فتقول له السيد عليك يا رسول الله ماذا تفعل فقد هم بدموع من عينيه ويقول يا عائشة أمي مشت هنا أمي تحركت هنا أمي ماتت هنا أمي ماتت هنا ورفع يده إلى السماء وقال يا ربي لقد مات أمي ومات أبي فمن يقوم لي في هذه الحياة أوحى الله إليه قليلا من محمد وتخاف ونظر فوعزقني وجلالي أني لك حافظ الله أكبر الله أكبر لا تخاف صحيح عليك وعزقني وجلالي اني لك حافظ المنصور عيروه ان مات امه ومات ابوه فرد عليه الخطاب فقال يا خاتم النبيين والمرسلين ويا من به تسقى الجراح لمن اراد تداويها قالوا يقين فكل ذاك وسابوه يعلو به فوق الجواز الثانيه ما كان مثلك يا محمد ان يكون له احد يرعاه اعماء الطفوله الثانيه فان كنت لم تنعم بخير والله اعطاك ان يظنك راعيا ان كنت فوق قد حليمه تابى الرضاها سوى نصيبك يا رسول الله راعيا لانه عرف الرضاعه وهو الخير انه اضعفت حليم التعليم اضعفت من سلف ثم اردت على سلف اخر فابى لانه يعرف ان له حق في الرضاعه فلا يزيد على حقه ابدا وهذه من العزائم لاطرق محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الخير وعلمنا المبادئ ما قال رسول الله عليه وسلم شيء الا وتوقف وتوقف مع الحياه كان اذا نام وضع يده اليمنى على جعل الخلق وما على الشعر الايمن فما ذكر العلماء واساتذه الطب ان النوم على الشعر الايمن فيه راحه بدنيه براحه وغنى الخلق وراحه لبدن الخلق هذه انزل علي المسيح صلى الله عليه وسلم وعن العلم الحديث ان النوم على الشعر الايمن ووضع اليد اليمنى على الخلق الخفيف مما تغير من نسبة الكهرباء في رأس الإنسان وعصمة العلم الحديث أن يستجد والركوع في الأرض بقدر من نسبة الكهرباء في المخ وهذا ما توصل إليه العلم الحديث وعلمنا الطبيب أن النقل بالشيء الشيء من الشيطان لأن النقل يؤدي إلى إرادات وإلى سموم كاذبة في الماء وفعل الشيء وعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تعاليم أصبح العلم الحديث وهذا من تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي علمه والذي فهمه هو الله تبارك وتعالى حيث قال له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان حق الله عليك الله اكبر هذه تعاليم حق الله شيء الوحيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له حياه كل انسان انت عبد الحياه الوحيد من الحياة الذي كان رفعه عليه الوحيد من الحياة كان سيد النبي فبيسألوه ورحنا عظيم بيسألك سؤال الوحيد من الحياة سيد النبي انت ليه الحياة سيد النبي الوحيد من الحياة حدث يسأله وقال له يا رسول الله احنا